بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا محمد السيد، لازال الحديث متصلا في كتابي، في كتاب ذكره شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله لبعض القرائن الدالة على الإيمان. وهذه الليلة معنى هذا الحديث وهو قوله: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لهما في البخاري ومسلم عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاث خصال، ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه، لم يقل من كن به ولكن قال من كن فيه للدلالة على التمكن، للدلالة على التمكن، فكأن نفسه صارت إناء يمتلئ هذا الإناء بهذه الخصال، ولذلك قال: وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ما يحصل في القلب من اللذة والسرور، ما يحصل في القلب من اللذة والسرور، ذلك أن الإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة يشعر بها وتتذوق، ولكن آلة تذوق الإيمان ليست هي آلة تذوق المطعومات والمشروبات. فإذا كانت الحواس هي التي تدرك المطعومات والمشروبات، هي التي تدرك المطعومات والمشروبات وتلتذ بها، فإن القلب هو الذي يدرك الإيمان فيجد حلاوته فيلتذ به. والالتذاذ بالإيمان، الالتذاذ بالطاعات وتحمل المشاق ومحبة العبد طاعة الله عز وجل وذكر الله عز وجل، فإن القلب إذا أحب الطاعة والتذ بها وأحب الذكر وأنس به فذلك دليل على صحته. وليس هذا من باب المجاز، أي أن يتذوق القلب حلاوة الإيمان، ليس ذلك من باب المجاز، ولكن هذا تذوق حقيقي يليق بالقلب، وإدراك حقيقي يناسب القلب. فلا نريد أن نتصور معاني حقيقية وأخرى إضافية مجازية. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للقلب مثل هذا الإدراك في تذوق حلاوة القلب، فلا ينبغي أن نصرف هذا المعنى إلى معان مجازية، وهذا أمر موجود، هذا أمر موجود يمكن أن تشعروا به في مواقف كثيرة. أرأيت لو أن أحدا منكم تهيأت له معصية وكاد أن يقع فيها، ثم ثبته الله تعالى ومن عليه وربط على قلبه ونجاه من هذه المعصية، ألا يجد لهذه الطاعة حلاوة في قلبه؟ ألا يجد في قلبه نشاطا؟ ولا يجد في قلبه أنسا؟ يجد هذه المعاني في قلبه، وهذه أمور مجربة، هذه أمور مجربة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمقصود بسواهما أي سواهما من المحبوبات الفطرية، للمحبوبات الفاسدة. فهناك محبوبات فاسدة كهذه المحبوبات التي يتعلق بها أهل الدنيا، كأن يحبون الصور الجميلة، حب الصور الجميلة، أو حب المعصية، أو حب النساء، أو حب الظلم. هذه كلها محاب، إما أن تكون حراما وإما أن تكون شركا. أما المحاب الموجودة هنا هي المحاب الفطرية أو المحاب الضرورية، إذ إن الحب قسمان: حب اختياري وحب اضطراري. الحب الاضطراري هو ما طبع في النفس، الإنسان يجد نفسه محبا لهذه الأشياء ضرورة لا يستطيع أن ينفك عنها. فكل ما لم يحتمل إلا وجها واحدا يسمى ذلك ضرورة، كل ما لا يحتمل إلا وجها واحدا يسمى ذلك ضرورة. فمصطلح الاضطرار أو الضروري عند المناطق يحمل معان كثيرة ويلامس أصول الفقه في بعض الإصطلاحات. فمثلا مفهوم المخالفة في قول الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فدل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام ليس سفيها، فنفي السفه عن إبراهيم هذه دلالة اضطرارية، إذ لا يحتمل الأمر إلا هذا التوجيه، إذن هذه دلالة اضطرارية. عندما تقول: أنت اسمك محمد ابن يزيد، إذن يزيد أبوك ويزيد أكبر منك، ما هذه دلالة اضطرارية لا تحتمل إلا هذا الوجه. فهناك محاب اضطرارية، اضطرارية أي لا ينبغي للإنسان أن يشكك فيها، مغروسة في طبيعة الإنسان وفي فطرته، يجدوها في قلبه ضرورة، كحب الإنسان لأبيه وأمه، حب الإنسان لعشيرته، حب الإنسان لزوجته في أحيين كثيرة. أنا بعض الإخوة يبتسم: في أحيين كثيرة. وحب الإنسان لما ينفعه، فحب الإنسان لمنافعه هذه محبة اضطرارية. فهذه المحاب الفطرية الموجودة في نفسك، أنت تحب الله تعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه المحاب، أكثر من هذه المحاب. هل وجود كلمة أكثر دلالة على وجود النسبة؟ يبقى فيه هناك يعني نسبة بين هذا وذاك؟ لا، ليس هذا شرطا. فيمكن أن يأتي هذا اللفظ الدل على التفضيل ولا يقصد به النسبة، ك كقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهل معنى ذلك أن هناك غير القرآن حديثا حسنا ولكن القرآن أفضل منه؟ لا، أفضل الذكر وأفضل الحديث هو كتاب الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الولد والزوج والصاحب وغير ذلك، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. دي مسألة إخواني يعني مهمة جدا، لأن بعض الناس لا تقع لهم المحبة إلا بالسبب الدنيوي، إلا بالسبب الدنيوي، فمن كان سببا في نفعهم في الدنيا أحبوه، وإن قطع هذا السبب تركوه وأهملوه. هذه مسألة غير صحيحة، كما يحدث في دنيا الطلبة، فإذا كان صاحبك يأتي لك بالجدول ويأتي لك بالمقررات والمختصرات وأسئلة الامتحان ويسعى في منافعك، أنت تحبه وتبش له وتقدمه وتجالسه وتخفض له جناحك، فإذا لم يقم بذلك أهملته ولم تلتفت إليه. إذن هذه محبة ليست لله، محبة ليست لله. فخير المحاب ما ترتب عليها أثرها في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا من سلامة القلب، فالحب في الله يجعل القلب سليما نظيفا، ليس فيه دخن وليس فيه زغل. فالمتحابون في الله في الدنيا قلوبهم سليمة، وإن وقع شيء في هذه القلوب فسرعان ما تمحي، حتى إذا لم تمحي في الدنيا فإن الله تعالى يمحوها في الآخرة، في قول الله تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا. فيمكن أن يقع بين المتحابين شيء من البأس يريده الشيطان بإذن الله تعالى، فسرعان ما تنقشع هذه الأشياء وترجع القلوب إلى سالف العهد من النظافة والسلام. فإذا اقترمت المنية بعضهم على هذا البأس فإن الله تعالى يطهر هذه القلوب في الجنة ليجعلها قلوبا نظيفة. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لأوثق أمتن عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مسألة عظيمة جدا، ويا ليت إخواني يجربون هذا المعنى، معنى الحب في الله، أن تعيش محبا أخاك في الله دون سبب ودون قصد، وإذا وقع ذلك الأمر فلا بأس، حتى إذا وقع القصد واستطعت أن تكون له خادما أو أن تكون له ناصحا أو أن تكون له معطيا، فهذه الأشياء من علامات الأخوة، هذه من علامات الأخوة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر فيقول: لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكلام كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجد أحدنا لنفسه دون أخيه دينارا أو درهما. يا إلهي، هذا الأثر الحسن يدل على أن الصحابة كانوا يتبادلون وكانوا يتكافلون ويتعاونون، فليس هناك الغني الفاحش وليس هناك الفقير المدقع، ولكن هذا يعطي هذا وهذا يواسي هذا، والكل يتحامل ويتعاون في ظل هذا المجتمع السليم النظيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفرة فوجد رجلا من الأعراب يصرف بصره يمينا ويسارا كأنه يريد شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. الحديث لو طبقنا هذا الحديث في الحقيقة لوجدنا أن أزمة المرور في أقل شيء تنتهي وتنمح. من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أنا سائق السيارة والسيارة عندي ليس فيها شيء، أنا لوحدي، وأسير في الطريق فأجد جماعة يقفون، ما الضير أن تأخذهم معك في طريقك، ما الضير، ليس في ذلك بأس ولا ضير. نعم تغيرت الأمور وتنكبت أخلاق الناس وصرنا نسمع عن قصص عجيبة، عن قصص عجيبة، الرجل يحسن إلى الناس فيركبون معه فلا يجد من جهتهم إلا الإساءة، لكن إذا وقع ذلك فإن الأكثر أن الخير موجود. من الأشياء الطريفة، كنت في زيارة لإحدى البلاد في محاضرة، وبعد المحاضرة أصر أحد الناس أن يأخذني أنا وإخواني عنده في البيت لنتعشى عنده، ويصر إصرارا عجيبا وقد جهز كل شيء أنا لا أعرفه. قال: منذ 20 سنة أو أقل كنت أسير في المنصورة فقابلتني فأركبتني معك في السيارة. سبحان الله، كان عندئذ كان طالبا، هو الآن يجهز الدكتوراه، يعمل مدرسا مساعدا في إحدى الجامعات. إذن الخير لا ينقطع والخير موجود، والإنسان لابد أن يجتهد في تطبيق المعاني الحقيقية للنصوص. لا ينبغي أن يكون حظنا من العلم مجرد السمع، مجرد الامتلاء، عقول تمتلئ وآذان تسمع، ولا هناك تطبيق عملي لما نعلم، هذا خطأ. كان الصحابة يتعلمون الشيء فيعملون به، والذي نفسي بيده لمجموع ما حصله بعض الناس في هذه الأزمان ربما أكثر بكثير مما حصله بعض الصحابة، ولكن الفارق أنهم إذا تعلموا شيئا عملوا به ونشروه ودعوا إليه فاستفادوا منه. أما نحن فإن حظنا من العلم هو السمع والامتلاء، فنسأل الله تعالى العافية. حب المرء لله ملمح جيد، وهذا الحب دليل على الإيمان، دليل على الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجد بهن حلاوة الإيمان، يحصل في قلبه سرور وطمأنينة وأنس لهذه المذكورات. فحاول أن تنظر إلى من تحب، لماذا تحبه؟ هل تحبه لأمر دنيوي عارض ترجوه ألا ينقطع، أم تحبه لله؟ أم تحبه لله؟ ثم إذا أحببته لله ليس هناك ضير أن يكون بينكما من المنافع والأغراض ما بينكما، فليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يعطي بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويجري بعضهم في منافع بعض، وليس في ذلك بأس. وأن يكره أن يعود في الكفر، أن يعود في الكفر، بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فارق بين عاد إلى وعاد فيه. عاد إلى بمعنى تحول وانتهى، أما عاد فيه فيها أيضا معنى التمكن. لا يصح لمن شرح الله تعالى صدره للإيمان أن ينتكس مرة ثانية، ولذلك إذا تأملت أحوال المنتكسين الذين امتلأوا فسادا بعد انتكاسهم تجد أن حالهم أصعب بكثير من المنتكسين أصلا. يعني المنتكس أصلا الذي لم يخالط السنة وأهلها والذي لم يتذوق الإيمان وحلاوته، هذا الرجل محروم أصلا. فالهداية مطلوبة إليه وهو ربما يهتدي عما قريب، أما من تذوق حلاوة الإيمان وصاحب أهل الإسلام والإيمان ثم انتكس فهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. ولذلك تجد أن المنتكسين عن الإسلام كانوا قلائل، كانوا قلائل جدا، لم يحدث هذا إلا في حالات فردية قليلة جدا جدا. لعل أبرزها الصحابي عبد الله ابن أبي الصرح، والنبي صلى الله عليه وسلم أهرق دمه مع الذين أهرق دماءهم عند فتح مكة، ولكن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه استأمنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ألا أحد يقوم إلى ذلك الرجل فيضرب عنقه؟ فقالوا: يا رسول الله لو لحنت إلينا لفعلنا. قال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. ثم حسن إسلامه وصار من المجاهدين وتولى بعد ذلك إمارة مصر رضي الله تعالى عنه. والذي أريد أن أقول بأن المنتكسين عن الإسلام ليدخلوا في الكفر لم يكونوا في تاريخ الأمة ظاهرة، بل كانوا أفرادا قلائل، وكل فرد له حالة تناسبه، ليست هناك ظاهرة تمثل ذلك الأمر، بل من سمات الإسلام أن من دخله لم يخرج منه، ولذلك من صفات أتباع الأنبياء أنهم يزيدون ولا ينقصون، فالرجل الذي التذ بالإيمان وجربه وعاش به وفيه لا يعود إلى الكفر، ثم يتمكن الكفر من قلبه فتكون عودته في الكفر، هذا لا يقع، ولو وقع لكان ذلك قليلا. طيب، لماذا يكره الإنسان أن يعود إلى الكفر ومن ثم يعود في الكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشع ذلك، فقال: يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يا إلهي، إذا الكفر ومداخله وأسبابه ومقدماته هذه كلها أشياء يحذرها الإنسان، والإنسان إذا تجنبها كان ذلك إنقاذا من الله له ونعمة من الله تعالى إليه. نعم، فانظر، هل أنت تستطيع أن تكون في النار مقذوفا فيها؟ هل تستطيع أن تتحمل النار وشدتها وبأسها وحرها وقيظها؟ لا تستطيع، تكره ذلك الأمر، فكرهك للكفر ككرهك أن تلقى في النار. فتأمل هذه المعاني. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحديث. وهذه الرواية بهذا اللفظ عند الإمام البخاري. التالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله ووالى وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان، انظر طعم الإيمان، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف من رواية الليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وهو يضطرب، فمرة يرويه عن عبد الله بن عباس ومرة يرويه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولكن هذا الأثر فيه فوائد وفيه بعض المعاني التي تؤكد ما سبق وأن ذكرت، وهو أثر موقوف، والموقوف هو الذي انتهى إسناده إلى الصحابي، الموقوف من انتهى إسناده إلى الصحابي. من أحب في الله، من أحب في الله، في هنا بمعنى السبب، من أحب في الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. فسبب الحب هنا هو الله، ليست هناك علائق دنيوية ولا أسباب عرضية فاسدة زائلة، وإنما كان هذا الحب سببه الله. ومن هنا فإن المتحابين في الله يجمعهم هذا الرباط، فلا ينفصلون أبدا، بل يزداد حبهم بازدياد طاعتهم، بازدياد طاعتهم. قلت بأن في هنا فيها معنى السبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. فسبب حب المؤمنين بعضهم بعضا هو الله عز وجل. وأيضا أبغض في الله، أبغض في الله، أي سبب إبغاضه لأحد هو الله عز وجل. ولذلك الإنسان ربما يحب الآخر في وقت دون وقت، ويبغضه في وقت دون آخر، يعني ده أمر موجود، وهذه من الوسطية والاتزان. فإذا وجده على طاعة أحبه في الله، وإذا وجده على معصية أبغضه وقت معصيته أيضا في الله، فيحبه في وقت دون آخر أو يبغضه في وقت دون آخر. وأيضا والى في الله، والى في الله، وعاد في الله، والى في الله، وعاد في الله. وعند أبي داود وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فانظر كيف أن مهيجه في الحب والبغض والإعطاء والمنع هو الله. فهذا رجل متحرك بالخير وللخير بأمر الله. ثم قال عليه رحمة الله، ثم قال رضي الله تعالى عنه: فإنما تنالوا، تنالوا الفعل هنا مبني للمجهول، ولاية الله، ولاية الله، ولاية وولاية. الولاية هي الإمارة والمنزلة والسلطان، المنزلة والسلطان والإمارة دي ولاية، أما الولاية هي الأخوة والنصرة والمحبة. فإنما تنال ولاية الله أي محبة الله ونصرته بذلك. يبقى المنزلة العظيمة بمحبة الله عز وجل لك ونصرته إياك لا تنال إلا بماذا؟ إلا بالحب في الله والبغض في الله، وأن تكون الموالاة والمعاداة أيضا في الله. وهذا فيه نفي للأغراض الدنيوية، كأن يكون سبب ذلك مثلا العشيرة أو القبيلة، أو أن يكون ذلك حزب أو توجه. فلقد رأينا منذ سنين عددا أن بعض الأحزاب ربما قربت رجلا، وهذا الرجل رجل مجرم، رجل مجرم ويشرب الحشيشة والشيشة، ولكنه قوي في وقت الانتخابات، بمفرده يستطيع أن يدافع عن اللجان وأن يتكلم وأن يجلو هنا وهناك، فيقدمونه على الصالحين الذين لم يشاركوهم هذا الأمر. فهذه الولاية ليست في الله، وإنما هذه في ماذا؟ في الأغراض، في الأغراض. فإنما تنال الولاية أن ينيل الله تبارك وتعالى هذه الولاية لمن قام بذلك، أي أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله ووالى في الله وعادى في الله. فلابد أن يكون تقربك وفق الدين لا وفق الأغراض. ولن يجد عبد طعم الإيمان، ولن يجد عبد طعم الإيمان. لن هنا فيها النفي المؤبد، النفي المؤبد بخلاف غيرها من أدوات النفي. لن تجد أبدا، ولن يجد العبد أبدا طعم الإيمان. يبقى طعم الإيمان ده ما هي؟ آلة تذوقه القلب. ولن يجد عبد طعم الإيمان، الجملة الآتية دي جملة اعتراضية، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يبقى حتى لو كثرت صلاته وصيامه فإن طعم الإيمان لن ينال بكثرة الطاعة، وإنما ينال بهذه المعاني التي تنقر القلب فتنغرز فيه. لأن المعاني إذا غرزت في القلب أينعت، أينعت وأثمرت. أما هذه الطاعات فهي وإن كثرت منها فلن تصل بك إلى هذه المطلوبات. فهناك من المبتدعة من كانوا أكثر صلاة وصياما بكثير من الصالحين كالخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من البرية. يبقى الناس دول كانوا من أكثر الناس طاعة، ولكن لم تكن أمورهم مبنية على السبب الإيماني، لم تكن مبنية على السبب الإيماني، كثرت عندهم التأويلات الفاسدة وأوتوا من هذا الباب، فكان في ذلك سببا لنكستهم والعياذ بالله. هناك أيضا بعض المبتدعة الذين يكثرون من الصلاة والصيام، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا المقام من الولاية، لم يصلوا إلى هذا المقام، لأن هذا المقام سببه أن تكون الموالاة لله والمعاداة أيضا لله. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. يا إلهي، عبد الله بن عباس يقول ذلك في زمانه، صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. يا إلهي، لو أن الله تعالى أحيى عبد الله بن عباس ليرى زمننا هذا، يا ترى ما هو قائل؟ إذا كانت عامة مؤاخاة الناس في زمن عبد الله بن عباس على الدنيا، أمال بقى يعني كيف يمكن أن نقول في زمننا هذا؟ كيف يمكن أن نقول في زمننا هذا؟ يمكن أن تجد بعض الأحبة ولأمر دنيوي عارض ربما تذابروا واختلفوا. أنت ممكن تجد أن بعض الإخوة منهم من يقول نفطر النهاردة فول، ونسأل لا نفطر النهاردة برنجان. فلأجل هذا الاختلاف في نوعية الإفطار يحدث بينهم تذابر واختلاف، وقد وقع، وإن لم يكن في الفول والبرنجان في شيء آخر ولكنه وقع. فلا تكلموا بشيء مدهش خارج عن الواقع، بل هذا موجود في عالم الواقع. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم. التالي وهو الأخير سريعا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر أخرجه ابن جرير والحاكم وعبد ابن حميد، وهو ضعيف جدا، هذا الأثر ضعيف جدا، لأن في إسناده عيسى ابن أبي عيسى الحناط وهو متروك. قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، في قول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن هذا في الآخرة عند معاينة العذاب، إنهم في الدنيا اتبعوهم وأطاعوهم ظانين أنهم ينفعونهم شيئا، كانت بينهم في الدنيا المودة والعلائق، وظنوا أن نفعا بينهم سيكون، فلما كان يوم القيامة تقطعت هذه الأسباب وانتفت هذه المودة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على أن العلائق بين الناس ينبغي أن تبنى على الدين، العلائق بين الناس تبنى على الدين، الحب في الله، البغض في الله، الموالاة في الله، المعاداة في الله، ليس على عشيرة ولا أهل ولا قرابة ولا جيرة ولا بلدية ولا حزب ولا راية أرضية فاسدة، وإنما هذا جميعا يكون لله. هناك مسائل وكلها مسائل تدل على معاني الآيات دلالة مباشرة، فلا داعي لذكرها، أكتفي بهذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، كما سألوا سبحانه أن يوفق أبنائي وإخواني الطلبة في مذاكرتهم، أن يشرح صدورهم في المذاكرة، وألا يذاكروا شيئا إلا فهموه، ولا يفهموا شيئا إلا ضبطوه، ولا يضبطوا شيئا إلا وجدوه أمامهم في الامتحان، يعانون عليه بفضله ومنته وجوده وكرمه.